بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 19 في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان، وهذه هي المسألة الكبرى في التوحيد، في توحيد الصفات التي منها ظهرت مذاهب كلامية ثلاثة: مذهب الشيعة الإمامية، ومذهب الأشاعرة، ومذهب المعتزلة. فأنا أعبر عن هذه المسألة بأنها المسألة العقائدية الكبرى في التوحيد، فإن التوحيد تارة يكون توحيد الذات، وتارة أخرى يكون توحيد الصفات. قال: والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا. فهنا يشير إلى ثلاثة أقوال في موضوع الصفات، ويريد بمقتضى وجوب الوجود وعينية الذات للصفات وعينية الصفات الحقيقية الذاتية مع الذات، يريد رحمه الله نفي المعاني وهي الصفات الزائدة على ذاته الأحدية. أولا، ويريد نفي الأحوال، والمراد بذلك كما سيأتي توضيحه مفصلا أثناء البحث ما يقال من الواسطة بين الوجود مثلا والعدم، الذي يعبر عنه بالحال أو الأحوال البهشمية كاصطلاح في علم الكلام. ويريد نفي الصفات الزائدة في الأعيان، يعني في عالم الخارج، فإن الصفات وإن تكثرت مفهوما كصفة العلم وصفة القدرة وصفة الحياة، فإنها من حيث كونها مفاهيم ذهنية فإنها متغايرة، فكل مفهوم يباين ويغاير المفهوم الآخر تصورا. فلو سألنا ما المراد من العلم، انكشاف المعلوم لدى العالم. ما المراد من القدرة، إذا شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وهكذا. فنلاحظ هناك تعاريف وإن كانت لفظية وليست تعاريف ماهوية، فإنها معان فلسفية ومفاهيم فلسفية بسيطة، فلا يمكن تعريفها بالحد ولا بالرسم، فإنها من سنخ الوجود. فمن هنا قال ملا هادي السبزواري رحمه الله في منظومته الفلسفية: معرف الوجود شرح الاسم. مراد من شرح الاسم، تعريف بشرح الاسم هنا التعريف اللفظي وليس المعنى المنطقي. شرح الاسم انه اذا كان قبل الهليات البسيطة فهي تعاريف اسمية، وبعد الهليات البسيطة تكون تعاريف حقيقية ماهوية، فإنها للماهيات، الأجناس والفصول والخاصة والعرض العام، كما مر عليكم في فن المنطق. وإنما المراد تعاريف لفظية، وعادة ما تكون دورية مستلزمة للدور. فهذه المفاهيم الفلسفية من سنخ الوجود، من سنخ مفهوم الوجود، فإنها معان بسيطة وليست معاني شنه ومفاهيم شنه ما هوية جنس فاصل. لا، معرف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم، مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء. وأحلى وأعذب من هذا قول المحقق الأصفهاني رحمه الله: وليس للوجود حد ما هوي، وليس للوجود معنى ما هوي، وإن شرح اللفظ شأن لغوي، فهي تعاريف لفظية. المفاهيم الفلسفية، اقرأ هذا في تعليقات الشهيد المطهري مرتضى المطهري في أصول الفلسفة وروش الرياليزم اللي هو أصول الفلسفة والمذهب الواقعي الأصل للسيد الطباطبائي، والتعليقات والشروحات لآية الله المفكر الإسلامي الكبير الشهيد مرتضى المطهري قدس الله نفسه الزكية. يقولون المفاهيم تارة مفاهيم ماهوية، وتارة أخرى مفاهيم شنو فلسفية، وهناك أيضا المعقولات المنطقية مثل الجنس والفصل، وهي معان ذهنية في الذهن، معان ذهنية. الإنسان كليون وين؟ العروض والاتصاق في الذهن كلية. الحيوان جنسون وين؟ جنسون في الذهن. وهكذا سائر المعاني والمعقولات الثانوية المنطقية. وهناك المعقولات الفلسفية كمفهوم الوجود، مفهوم الوجوب، مفهوم الإمكان، مفهوم العلة، مفهوم المعلول، مفهوم العلية، معان فلسفية. ولأنها معان بسيطة ليست بمركبة، فحينئذ لا يمكن تعريفها بالأجزاء الحدية كالجنس والفصل. معان عقلية، معان بسيطة، معان فلسفية. وهناك المفاهيم الماهوية: ما الإنسان؟ حيوان ناطق، تعريف تارة بالحد وتارة أخرى بالرسم. فهنا هاي اللي يسموها المعقولات الأولية، مفاهيم الماهوية، معقولات أولية ماهيات، معقولات ثانوية فلسفية معان بسيطة، ومعقولات ثانوية منطقية كالكلية والجنس والفاصل والآخره. الآن هذه المعاني الفلسفية، مفهوم العلم، مفهوم القدرة، هذه معاني متغايرة متباينة تصورا وتعقلا وذهنا، ولكن لربما أن تكون شنه مصداق لوجود واحد. فإننا نعتقد نحن الشيعة الإمامية بأن الصفات الحقيقية، الصفات الذاتية متغايرة مفهوما، ولكنها واحدة، ولا أقول متحدة لأن الاتحاد فرع الاثنينية، وهذا نضيف التعبير الصفات متحدة مع الذات، لا، لكنها واحدة عينا ووجودا ومصداقا. عينا لذا نقول في عالم الأعيان، مقابل ذهنا في عالم الأذهان. إذن هذه المسألة كما عبرت في بداية الدرس تعتبر من المسائل الكبرى، من المسائل العقائدية الكبرى، من المسائل الكلامية الرئيسة، لأنها شعبت أصحاب هذه المقالات الكلامية إلى فرق ومذاهب. ومن هنا القضية مو فقط في مسألة الإمامة والخلافة، أنه واحد يحصل الخلاف في موضوع شنه الإمامة الكبرى والخلافة العظمى، بل أيضا في موضوع التوحيد نحن نعتقد بعينية الصفات للذات. والأشعري يعني جمهور أهل السنة أتباع أبي الحسن الأشعري يقولون بزيادة ومغايرة الصفات للذات. هذا اللي احنا نجيبه نكت شوية نقول مثل السكر المبلصة، مغايرة للذات عينا وخارجا، ومع ذلك هي قديمة لكن لازمة للذات. فمن هنا يلزم تعدد شنو القدماء بهذه المقالة في مقابل مقالة المعتزلة الذين قالوا بنيابة الذات مناب الصفات، فنفوا الصفات حقيقة. ومقتضى زيادة الصفات هو الخلو في مقام الذات. الأشعري بازدياد قائلة وقال بالنيابة المعتزلة. فلهذا المحقق الأصفهاني رحمه الله يقول ومقتضى زيادة الصفات هو الخلو من كمال العلم من كمال القدرة، هو الخلو في مقام الذات من ذاته ليس فيه علم، مع أنه العلم ينبع من ذاته وهو بكل شيء عليم، وهو تعالى للوجوب الذاتي، لأن هو الحد الأوسط في الاستدلال، وجوب الوجود هو المناط والملاك، وهو تعالى للوجوب الذاتي مبدأ كل عالم بالذات، لأننا بالغير من علم حتى علم الأنبياء والملائكة المقربين والرسل والأئمة عليهم السلام والصديقين وحتى خاتم الأنبياء والرسل، وعلمك ما لم تكن، لاحظ كلمة ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وهو تعالى للوجوب الذاتي مبدأ كل عالم بالذاتي، ما بالغير يرجع إلى ما بالذات. يقول ومقتضى زيادة الصفات لازم هذا القول غير تعدد القدماء هو الخلو في مقام الذات. ويستحيل فيه الاستكمال، إشارة إلى أنه تعالى واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات علما وقدرة، فليس فيه صفة كمال منتظرة، ليس فيه أي صفة كمال منتظرة، فهو كامل العلم فوق الكمال، تام العلم فوق التمام، تام القدرة فوق التمام. ويستحيل فيه الاستكمال، كيف ومنه ينشأ الكمال؟ وهكذا نيابة المعتزلين عن الصواب عندنا بمعزلي، لأن لازم هذه المقالة أيضا هو خلو الذات من كمال هذه الصفات الحقيقية الذاتية أولا، وثانيا احتياج الذات إلى هذه الصفات، فمن ذاته ليس بعالم فيحتاج إلى صفة العلم، من ذاته ليس بقادر عاجز فيحتاج إلى صفة. فهذه المسألة الكبرى في التوحيد، وعلى عبارات المحقق أخوند الخراساني فتأمل في المقام فإنه دقيق، وقد زل فيه أقدام غير واحد، مو بس زلت أقدامهم طحوا على بوزهم من أهل التحقيق والتدقيق. فها هنا يريد المحقق الطوسي والحكيم القدوسي أستاذ الحكماء والمتكلمين وأفضل المتقدمين وأكمل المتأخرين أستاذ البشر والعقل الحادي عشر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي الملقب بنصير الدين الطوسي قدس سره القدوسي، يريد ماذا؟ يريد أولا إبطال مقالة الأشعري نفي المعاني والصفات الزائدة على الذات، وإبطال ثانيا مقالة المعتزلي الذي يقول بنيابة الذات للصفات. قال العلامة الحلي رحمه الله: ذهبت الأشاعرة إلى أن لله تعالى معاني يعني الصفات قائمة اسم أن بذاته، اكتب لازمة لذاته قديمة بقدم ذاته، هي القدرة والعلم وغيرهما من الصفات تقتضي هذه المعاني القادرية والعالمية والحيية إلى غيرها من باقي الصفات. هذا أولا. وذهب أبو هاشم، ما قلنا الأحوال البهشمية، وذهب أبو هاشم، وأبو هاشم أثبت أحوالا، الأحوال مش الأحوال المدنية، هي الواسطة بين الوجود والعدم، وهذا بطلانه من الوضوح بمكان بحيث لا يحتاج إلى مزيد بيان استدلال وبيان. قال: وأبو هاشم أثبت أحوالا غير معلومة، لكن شنه؟ تعلم الذات عليها أو تحمل، على كل حال شنه؟ العالمية والقادرية، والحال لا يعلم ولكن تعلم الذات عليها بهذا المعنى، راح نشرحها وإن كانت عبارة العلامة فيها نوع من الغموض. وجماعة من المعتزلة أيضا غير الأشاعرة قالوا وأثبتوا لله تعالى صفات زائدة على الذات، وهذه المذاهب الكلامية، هذه المقالات العقائدية الكلامية كلها مش ضعيفة فقط بل باطلة ولا نصيب لها من الصحة، لأنه اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات وأن المصيبة واحدون. أقول مش الشارح العلامة داعيكم، المراد من نفي المعاني والأحوال أنه ليس هناك صفات زائدة على الذات عارضة على ذاته الأحدية المطلقة، بل عبارة العلامة الشيخ محمد رضا المظفر في عقائد الإمامية، والتي تستهين بهذا الكتاب على صغر حجمه، تصورنا هذا كتاب عادي، شنو قال لك ادرس عقائد إمامية كأنه شيء يعني، هذا ما في الأسفار من كنوز فلسفية وحكمة عرشية مودعة في كتاب عقائد الإمامية للمظفر. أحيانا نفس العبارة اللي موجودة في آخر كتاب فلسفي يدرس ويدرس، حكمة المتعالية الأسفار ما نقول صدره من ذلك هذه العبارة. ما معنى عينية الصفات للذات؟ قال الشيخ رحمه الله: وليس وجودها صفات إلا وجود الذات، وليس وجود الصفات إلا شنه؟ وجود الذات. وهذا نص كلامه رحمه الله. قال: ونعتقد أن صفاته تعالى الثبوتية مقابل السلبية، الحقيقية مقابل شنه؟ الإضافية. الحقيقية تار حقيقية محضة كالحياة، أنه حي يعني ما في بعده إضافة إلى الغير، وتارة حقيقية ذات إضافة، مثل عالم، عالم بذاته وعالم بغيره، فتسمى الصفة حقيقية ذات إضافة مقابل الصفة الحقيقية المحضة وهي صفة الحياة، صفة محضة صرفة. ونعتقد أن صفاته تعالى الثبوتية ليس لصفته حد محدود، في نهج البلاغة لم يطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته. نعتقد أن صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال وصفات الكمال كالعلم والقدرة والحياة كلها عين ذاته الأحدية، وليست هي صفات زائدة على الذات الأزلية. قال وهو الشاهد في حديثنا في هذا الدرس عن هذه المسألة الكبرى العقائدية، قال رحمه الله: وليس وجودها إلا وجود الذات. هذه العبارة موجودة في الأسفار في المجلد السادس لصدر المتألهين مؤسس الحكمة المتعالية. فقدرته تعالى من حيث الوجود لا من حيث المفهوم الذهني شرحنا، متغايرة مفهوما ولكن شنو؟ واحدة عينا ومصداقا. منقول بعد متحدة اتحاد فرع الاثنينية شائبة الكثرة. قل هو الله أحد. فقدرته من حيث الوجود حياته، وحياته قدرته، بل هو قادر من حيث هو حي. والأحدي الذات ليس يقتضي قاعدة الوهم جاوها، والأحدي الذات ليس يقتضي تكسرا بالذات بل بالعرض. ذاته حيثية العلية فلم يجز تعدد الحيثية. وراح نقرأ إن شاء الله من كلمات أئمة الهدى عليهم السلام أنه يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع، ليست هناك حيثيات وكثرات، بل هو قادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو قادر، لا اثنينية في صفاته ووجودها، وهكذا الحال في سائر صفاته الكمالية. نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها الذهنية، لا في حقائقها ووجوداتها. هذا من ضد التعبير، حقائق ووجودات، ليس هناك إلا وجود الواحد الأحد الفرد الصمد. لأنه لو كانت مختلفتان هذه الصفات في الوجود في المصداق في عالم الأعيان، وهي بحسب الفرض قديمة وواجبة كذاب، للزم تعدد واجب الوجود تعدد القدماء، ولن سلمت الوحدة الحقيقية. وهذا ما ينافي عقيدة التوحيد الخالص. ما ينافي شنو؟ المسألة مو مسألة فقط أو الله هذا يقول علي ذاك لا عمر، مش المسألة فقط في مسألة الإمام الخلاف، لا هنا أيضا في مسألة التوحيد. وهذا القول بزيادة ومغايرة الصفات للذات، لازم هذا القول تعدد القدماء، وهذا ما ينافي شنو؟ عقيدة التوحيد. مسألة كبرى في التوحيد. المراد إذن من نفي المعاني والأحوال شنو بعد؟ الصفات الزائدة في الأعيان، أنه ليس هناك صفات ومعاني زائدة وعارضة على ذاته الأحدية، وليس وجودها إلا وجود الذات الأحدية الأزلية المطلقة. فأولا لا معاني وصفات زائدة كالعلم والقدرة، قديم بقدرة، ما أدري عالم بعلم زائد على ذاته، قادر بقدرة زائدة على ذاته، وهكذا. من يقول بهذه المقالة في الحديث الشريف ليس من ولايتنا على شيء، من دان بذلك فليس من ولايتنا على شيء. فإذا المسألة ليس من ولايتنا على شيء مو فقط وأنا من شروطها بالنسبة إلى مسألة الإمامة، حتى في المسألة الكبرى وهي المسألة الفلسفية، مسألة توحيد الصفات، فلا معاني وصفات زائدة على الذات الأحدية أولا، ولا صفات كالعالمية والقادرية، ولا أحوال اللي واسطة ما بين الوجود والعدم. بل الصفات الحقيقية الإلهية هي عين الذات الأحدية، وهذه الصفات منتزع من حق مفهوم واجب الوجود. لما نقول واجب الوجود عالم، واجب الوجود قادر لذاته، منتزع من حق ومن صميم مفهوم واجب الوجود. فلا كثرة خارجا ولا تركيب خارجا، فليس هناك إلا وجود الذات الأحدية المطلقة. ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجبه. عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: لا تقع الأوهام له على صفة، ولا تعقد القلوب منه على كيفية، ولا تناله التجزئة والتبعير مع حيثيات كثرات، ولا تحيط به الأبصار والقلوب. نكمل عبارة شارح العلامة أولا لعله نتمكن أن نقرأ شيئا من توحيد الصدوق لنضع لك النقاط على الحروف. قال حول هذه المذاهب والمقالات بالنسبة إلى مقالة صفات الزائدة والأحوال والمعاني: وهذه المذاهب كلها ضعيفة بل سخيفة وباطلة، لأن وجوب الوجود يقتضي نفي هذه الأمور عنه تعالى، يقتضي نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة على الذات، لأنه تعالى يستحيل أن يتصف بصفة زائدة على ذاته. يستلزم التركيب، يستلزم شنو؟ احتياجه إلى هذه الصفة الزائدة على الذات، ويستلزم قدم هذه الصفة الزائدة إذا كانت قديمة، وإذا تعدد قدماء، وغير ذلك من التوالي الفاسدة واللوازم الباطلة. لأنه تعالى يستحيل أن يتصف بصفة زائدة على ذاته مغايرة لذاته، سواء أجعلناها معنى أو حالا أو صفة، اكتب زائدة على ذاته، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله فقد قرن، إلى غير ذلك من كلمات سيد الموحدين وسيد العارفين وإمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. سواء جعلناها معنى أو حالا أو صفة غيرهما، لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن كل شيء، فلا يفتقر في كونه قادرا إلى صفة القدرة، يحتاج إلى صفة القدرة اللي هي زائدة على ذاته، ومقتضى زيادة الصفات هو الخلو في مقام ذاته. واضح معنى هو الخلو في مقام، يعني في ذاته ليس عنده قدرة، فمعنى أنه عاجز من ذاته، يحتاج زي المشلول اللي يحتاج واحد يجي له طبيب يخلطه من هذه الورطة. فلا يفتقر في كونه قادرا إلى صفة القدرة، يعني الفرض أنها زائدة على ذاته، ولا في كونه عالما إلى صفة العلم، ولا غير ذلك من المعاني والأحوال. وإنما قيد المصنف رحمه الله الماتن محقق الطوسي الصفات، قيدها بالزائدة عينا ومصداقا وخارجا، لأنه تعالى موصوف بصفات الكمال، لكن تلك الصفات نفس الذات في الحقيقة، وهي عبارة الشيخ المظفر: وليس وجودها إلا وجود الذات. وهذه العبارة من شارح العلامة أنا تعجبني كثير هواية، ومسأل البارحة عن اللذة إدراك الملائم، أنا بالنسبة لي هذا إدراك ملائم. شلون إدراك الملائم مقابل شنهم؟ أنا مثلا إذا كانت اليد ناعمة إدراك ملائم، صح لو لا؟ إذا كانت المرأة نمش إدراك منافر، إذا كانت مثلا يعني محترم يعني يقولك لما يقولكم فيلم يبغى إدراك منافر، لما تكون رشيقة إدراك ملائم، الشفا كذا والعين كذا والنعوم صار له واضح إدراك الملائم في الأمور الحسية في الأمور الشهوانية في الأمور شنو عليه قصة لنا بالنسبة إلى العسل وغير ذلك. ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء زلالا. فاللذة إدراك الملائم حور مقصورات في الخيام. ولا مثلا يعذب بأشد العذاب خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها. بس من يسمع هذا الخطاب يصير عنده إدراك ملائم ولا منافر؟ الحدي يعذبوهم تعذيب نفسي غير التعذيب الجسدي. فاللذة إدراك الملائم والألم إدراك شنه المنافر. النظر قلنا إلى الوجه المليح إلى الخد الأسئل مثلا يعني نسأل الله تعالى أو يوم القيامة للمؤمنين في الجنة صح لا لنا وجه المؤمنين والمؤمنات. فحينئذ إدراك الملائم هذا معناه ومتعنا بالنظر فيه. هذا اللي يبطول مقطع البعض ايه تذير مناجاته هم هذه لذة لذة الدعاء. طوبى لمن شنو عشق العبادة فعانقها بقلبه وباشرها بجسده وغير ذلك. فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر. قال لعله صبر على فراقك أعظم وأشد شنو. فاللذة وهي لما يقولوا عنده الآن يحضر بحث خارجي يكيف لما يكيف طالب العلم يحضر عن سيد الأساطين زيد المثال ابن البارحة لما هو الآن خلص من مقدمات وبدأ درس اللمعة صار شي يسوي يحط كتاب اللمعة بره الشكل. لما يقال عنه أنه الآن أستاذ كفاية يدرس كفاية ومكاسب ورسائل شكد يفرح. فهذه لذة العلم طبعا إذا كان لله فطوبى له وحسن مآب. أما إذا كان شنه للدنيا وللجاه فيقال له يا غادر يا فاجر هذا اللي صلي خذ أجرك ممن كنت تعمل له. فهذا هو المعيار على قولة أهل العرفان أنه الخطوة كيف تكون رحمانية تارة وكيف تكون فلما يقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي هذه أنا رحمانية. ولما يقول أنا والله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير هذه أنا رحمانية. ولما يقول أنا فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري هذه أنا رحمانية. لكن لما يقول وأنا أحرمهما وصلت المسألة. لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن كل شيء حتى أقرب. لأن أنت لما تسمع فضاء الأمير المؤمنين فضاء أهل البيت يصير عندك إدراك ملائم ولا منافر. بينما الناصبي المبغض لأمير المؤمن لما يسمع هذه الفضائل شو يسوي؟ هذا مثل العذاب يصير عليه مثل الجحيم. فلهذا يقول إذا المرجي سرك أن تراه يموت لحينه من قبل موته فجدد عنده ذكرى علي وصلي على النبي وأهل بيته. وراح ننسيل عن هذا يوم القيامة وعن هذا الدرس والكلام يوم القيامة إن شاء الله يكون لنا في ميزان الحسنات. إن الوجود وإن تعدد ظاهرا وحياتكم ما فيه إلا أنتم. لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن كل شيء فلا يفتقر في كونه قادرا إلى صفة القدرة ولا في كونه عالما إلى صفة العلم ولا غير ذلك من المعاني والأحوال. قيل للنساء صنف لنا كتاب في فضائل فلان فقال ما وجدت له إلا حديث عن رسول الله قال لا أشبع الله بطنه فهذا السامع لما يسمع صار عنده إدراك ملائم ولا إدراك منافر؟ وإنما قيد الصفات بالزائدة عينا لأنه تعالى موصوف بصفات الكمال. لما أعطي سورة براء أو راح ونزل الوحى على رسول الله، الآن حصل له إدراك ملائم ولا منافر هو راجع إلى رسول الله؟ أنزل فيه شيء. هبط إبراهيم على رسول الله، يا رسول الله لا يبلغ عنك إلا أن إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعده. وإنما قيد الصفات بالزائدة عينا لأنه تعالى موصوف بصفات الكمال، لكن تلك الصفات نفس الذات عين الذات في الحقيقة، وإن كانت مغايرة لها بالاعتبار التغير. إذن يا سيد اعتباري تصور الذهني متغايرة، ما جيت تولدت متغايرة مفهومان، مفهوم العلم غير مفهوم القدرة. لما أسألك ما العلم تقول انكشاف المعلوم لدى العالم، لما أسألك ما القدرة تقول لي إذا شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فهي متغايرة مفهوما ولكنها واحدة عينا ومصداقا، وليس لها مصداق إلا ذات الواحد الأحد الفرد الصمد. وعنت الوجوه للحي القيوم، فمقتضى وجوبه لذاته وجوبه في الكل من صفاته. زين، ملاك وجوب الوجود قلنا عن المحقق شيخ محمد حسين الأصبهاني رحمه الله، ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجبه، وليس صرف الشيء إلا واحدا، إذ لم يكن له بوجه فاقدا، فهو جامع لكل كمال منزه عنه كل نقص وحدوث وإمكان. إذ لم يكن له بوجه فاقدا فهو لقدس ذاته وعزته صرف وجوده دليل وحدته. وكذا قال رحمه الله في تحفة الحكيم عن الصفات الذاتية صفحة 74، فما يكون من شؤون الذات كالعلم والقدرة والحياة هي الحقيقية عند الحكماء، وتلك عين الذات أيضا فاعلما. إذن هي عين الذات، هي الحقيقية عند الحكماء وتلك عين الذات أيضا فاعلما. وما يسمى صفة الجمال لا شك أنه من الكمال. بقي علينا مولانا في نهاية الدرس أن نمر على مجموعة من هذه الروايات. طبعا أكو كلام في مصباح الهداية للسيد الإمام يتعجب فيه من مقالة القاضي سعيد القمي، حيث أنه في شرحه لتوحيد الصدوق ذهب إلى زيادة الصفات على الذات، وهذا يعد من الأعاجيب فعلا، حيث حكم بنفي الصفات الثبوتية عن الحق جل شأنه، وحكم بأن الصفات كلها أو كلها ترجع إلى معان سلبية، وتحاشى كل التحاشي عن عينية الصفات للذات. بس هالمقدار بعد مصباح الهداية اسمه فيه بعد رجل الفلسفة والعرقان. وأما توحيد الصدوق مولانا قلنا شوية فرصة فقط لنضع لك النقاط على الحروف من غرر كلمات أئمة الهدى عليهم السلام، بكم علمنا الله معالم ديننا في باب صفات الذات وصفات الأفعال. الحديث رقم 3، قال سمعت الرضا علي بن موسى عليهما السلام يقول لم يزل الله تبارك وتعالى عليما قادرا حيا قديما. لاحظ أطلق عليه صفة القديم في الصفحة 135 باب صفات الذات وصفات الأفعال. فلما قال العلامة رحمه الله إلا أن إطلاق الملتزي عليه يستدعي الإذن الشرعي. فلاسف ما قالوا أنه ملتز بذاته، قالوا أنه مبتهج بذاته، أنه عاشق لذاته مبتهج بذاته، نعم معشوق لذاته، عشق أو لم يعشق. وأما اللذة المزاجية والحسية فمن الواضح أنها ممتنعة في حقه تعالى. ولكن ورد قلنا في دعاء الجوشن الكبير: يا فتاح يا نفاح يا مرتاح. فمن هنا قال الفلاسفة بأنه أعظم مبتهج بذاته لإدراكه كمال ذاته الأحدية، يشهد ذاته شهودا أزليا أبديا، وهو تجلي الذات للذات بالفيض الأقدس في مقام الأسماء والصفات. هذا بعد شغل السيد الإمام وعلى أهل عرفة، بس اصطلاحات. المهم أنه الإدراك، إدراك الملائم، هو الإدراك أنه حقيقة الإدراك ومعنى الإدراك. أكو علم اليقين، هذه مرتبة، وأكو عين اليقين، وأكو ما هو أعلى حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. قال الرضا عليه السلام: لم يزل الله تبارك وتعالى عليما. بس هذا العلم الآن اللي هو علم اليقين يصير بذر المكاشفة. لم يزل الله تبارك وتعالى عليما، قادرا، حيا، قديما، سميعا، بصيرا. فقلت له: يا ابن رسول الله، إن قوما يقولون إنه عز وجل لم يزل عالما بعلم، إذن الصفات الزائدة على الذات، وقادرا بقدرة، وحيا بحياة، وقديما بقدم، وسميعا بسمع، وبصيرا ببصر. فقال عليه السلام: من قال ذلك ودان به اتخذه دينا، ودان به فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى. تعدد قدماء، وليس من ولايتنا على شيء. إذن المسألة مو فقط مسألة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من العذاب، ثم قال: ولكن بشرطها وشروطها وأنا بشروطها. أيضا هذه من بعد من صميم مسألة التوحيد، توحيد الصفات. وليس من ولايتنا على شيء. ثم قال عليه السلام: لم يزل الله عز وجل عليما، قادرا، حيا، قديما، سميعا، بصيرا لذاته، لذاته تعالى عما يقول المشركون. سماه مشركين، أن مقابل توحيد الذات الشرك، مقابل توحيد الصفات شرك، مقابل توحيد في العبادة الشرك. تعالى عما يقول المشركون والمشبهون علوا كبيرا. وفي الرواية الحديث رقم 4 هم معتبرة. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التوحيد فقال: هو عز وجل مثبت موجود، لا مبطل ولا معدود، ولا في شيء من صفة المخلوقين، وله عز وجل نعوت وصفات، فالصفات له. إلى أن قال عليه السلام: والله نور لا ظلام فيه، وحي لا موت فيه، وعالم لا جهل فيه، وصمد لا مدخل فيه. ربنا نوري الذات، حي الذات، عالم الذات، صمدي الذات. وكذا الحديث رقم 8، اسمع هذا الحديث عن أبان بن عثمان الأحمر قال: قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: أخبرني عن الله تبارك وتعالى لم يزل سميعا بصيرا عليما قادرا. قال: نعم. فقلت إن له: إن رجلا ينتحل موالاتكم أهل البيت، يقول إن الله تبارك وتعالى لم يزل سميعا بسمع، وبصيرا ببصر، وعليما بعلم، وقادرا بقدرة. فغضب عليه السلام. إذن هذا إمام معصوم غضب، يعني هو مظهر الرحمة الإلهية وأيضا مظهر الغضب الإلهي، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. هذا ليس حصريا في الزهراء عليه السلام، الأئمة هم كذلك من حيث العصمة المطلقة، رضاهم رضا الله وغضبهم غضب الله. فغضب عليه السلام، هذا اللي سموه شنو؟ غضب المقدس. وهذا الغضب الانفعالي أو غلبة القوة الغضبية في الإنسان، لا، هذا معصوم فيه روح القدس. فغضب عليه السلام ثم قال: من قال ذلك ودان به فهو مشرك. مع أن السائل يقول لي أن هذا الرجل ينتحل موالاتكم على البيت، الإمام قال: من قال ذلك ودان به فهو مشرك وليس من ولايتنا على شيء. إذا المسألة في غاية الخطورة والأهمية إلى هذا المقدار، أولا مشرك وليس من ولايتنا على شيء. إن الله تبارك وتعالى ذات علامة سميعة بصيرة، وكذا حديث رقم 9 في هذا الباب، رواية محمد بن مسلم معتبر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال من صفة القديم موجودها في الكافي هذه، أنه واحد أحد صمد أحدي المعنى وليس بمعان كثيرة مختلفة، وليس شنو؟ بمعان كثيرة مختلفة، إذا مصداقا ماكو بعد تعدد ذات وتعدد صفات، وليس وجود الصفات إلا وجود الذات، وليس بمعان كثيرة مختلفة. قال: قلت جعلت فداك، يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر، يعني حيثيات وكثرات، هذا معنى التجزئة، معنى التركيب، معنى الافتقار، لأن زي هذا الآدمي الإنسان جابه ضربة على صماخة وراحت أذونه ما يسمع، بس أكون شو قال لا، فهو يسمع غير الذي يبصر هذا الإنسان. أما الباري تعالى علمه قدرته، قدرته حياته وجودا ومصداقا. يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر ويبصر بغير الذي يسمع. قال: فقال: كذبوا وألحدوا وشبهوا، تعالى الله عن ذلك، إنه سميع بصير يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع. قال: قلت يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه. قال: فقال تعالى الله: إنما يعقل ما كان بصفة المخلوقين وليس الله كذلك. إذن لم يطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته الذي لا تناله، لا يناله غوص الفطان في خطوة أمير المؤمنين. وأخيرا هذا الحديث مولانا، رواية هشام بن سالم معتبرة، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، حتى تصير زي هذا الخميس نهاية الدرس اللي طلع وما شلال، كلمة مشهورة بالأصل اللغة، كلمة مترجمة هذه وجدتها، بس هي شنو؟ قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: أتنعت الله؟ فقلت: نعم. قال: هذا شو؟ فقلت: هو السميع البصير. قال: هذه صفة يشترك بها المخلوقون. قلت: فكيف تنعته؟ فقال: هو نور لا ظلمة فيه، وحياة لا موت فيه، وعلم لا جهل فيه، وحق لا باطل فيه. يقول هشام بن سالم: فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.